تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الفائدة السادسة، قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب فيرث بالمقدم منهما فقط إن لم يوجد لها مانع. فلو هلك عن عم معتق لأبيه وابن عم معتق له فالمال للعم اعتبارا بالجهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب، ولو اعتبرنا المؤخرة وهي جهة الولاء لكان المال لابن العم، لأنه معتق للميت نفسه فيكون أولى من معتق أبيه. ولو هلك عن عمين أحدهما معتق فالمال بينهما بالسوية بعصوبة النسب، ولا يتميز المعتق بزيادة بسبب الولاء، لأنه إذا اجتمع في الشخص جهتا تعصيب ورث بالمقدم منها فقط. فإن وجد بالمقدم من جهتي التعصيب مانع ورث بالأخرى. فلو كان العتيق في المثال الأخير مخالفا لعميه في الدين ورثه العم المعتق بالولاء فقط لوجود مانع في عصوبة النسب وهو اختلاف الدين دون عصوبة الولاء، لأن اختلاف الدين لا يمنع من الإرث بالولاء على المشهور من المذهب. وقد سبق أن الصواب أنه مانع كالإرث بالنسب، فعليه لا ميراث لهما جميعا. ولو اشترت بنت أباها عتق عليها ثم إذا هلك عنها وعن ابنه ورثاه بتعصيب النسب للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو اشترى الأب المذكور عبدا فأعتقه ثم هلك العتيق عن ابن معتقه وبنته المذكورين لكان ماله للابن دون البنت، لأن الولاء لا يرث به إلا العاصب بالنفس والبنت عاصبة بالغير. فإذ قيل هذه البنت معتقة المعتق فهي عاصبة بالنفس، فالجواب أن الابن عاصب بالنفس من جهة النسب والبنت عاصبة بالنفس من جهة الولاء، وعصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء، فكان الابن مقدما عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة بل كل المسائل هذه في الغالب نوادر، وهي من كل ما قلت لكم من يعني مكملات العلم وليست من أصوله. ثم الولاء يندر الآن، ثم كون المسألة تقع في مثل هذا نادر النادر. يعني لو هلك عم معتق لأبيه وابن عم معتق له، يقول شيخنا رحمه الله فالمال للعم اعتبارا بجهة المقدمة لأنه أسبق، فالعم أسبق من ابن العم. ولو وجد هناك جهتا تعصيب ووجد في أحدهما مانع ورث بالأخرى، فلو هلك عن عم معتق، عن عمين أحدهما معتق والثاني بالنسب ولكن صاحب النسب كافر، فإنه لا يرث صاحب النسب ويرث يرثه الذي بجهة الولاء. يقول هلك عن بنت هي معتقته وابن، يعني بنت اشترت أباها عبد مملوك فاشترته فعتق عليها فصار الولاء لها، ثم هذا الأب عنده ابن أيضا فهلك عنهم. فالبنت الآن تدي بكم؟ بجهتين، جهة النسب وجهة الولاء، والابن يدري بجهة النسب. طيب والبنت تدري بجهة الإرث بالنسب والإرث بالولاء، وأيهما يقدم؟ عصوبة النسب وعصوبة الولاء؟ عصوبة النسب. فلا نقول البنت ترث المال كاملا أو أكثر من أخيها، نقول لأنها في هذه الحال عاصبة بالنسب، عصوبة الولاء مؤخرة، فنقول للذكر متحظ ثنين ولا أثر لعتقها هنا. كما قلت لكم هذه مسائل نادرة النادرة، لكن لو وقعت هذا صورتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة السابعة، من لا أب له شرعا كولد الزنا والمنفي بلعان، فعصبته عصبة فروعه، فإن عدموا فأمه فأمه، فإن عدمت فعصبتها على الترتيب السابق. والمذهب أن عصبته عصبة فروعه، فإن عدموا فعصبة أمه المتعصبون بأنفسهم، ولا عصبة للأم ولا لغير العاصب بالنفس من عصبتها. والأول أصح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، رواه أبو داود. وسبق حديث واثلة ابن الأسقع أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها ولطيق، فكانت الأم بمنزلة الأم والأب. ولأن قاعدة الفرائض أن لا يدلي عاصب بصاحب فرض محب، فلا يدلي العاصب إلا بعاصب. فإذا كان عصبة الأم عصبة فهي عصبة أيضا، وهي أقرب منهم، فتكون أولى بالتعصيب. وهذا القول هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله. فلو هلك منفي بلعان عن بنت وأمه وخاله وخالته، فللبنت النصف وللأم السدس فرضا والباقي تعصيبا على القول الأول. أما على القول الثاني فللبنت النصف وللأم السدس فرضا والباقي للخال تعصيبا، ولا شيء للخالة لأنها عاصبة بالغير. طيب، هذا أيضا مسألة نادرة، وهي المنفي بلعان، وهذه قد تقع عفونا الله وإياكم، أن الإنسان يتهم زوجته بالزنا وهي حامل، ثم يلاعنها وينتفي من الولد، يقول إن هذا الولد ليس ولد، ثم تتفرقان فتلد هذه المرأة ابنا ثم يموت، فمن يرثه؟ نقول أمه ترثه بالفرض. فإن كان له بنت أو أكثر ورثت السدس، وإن كان لا ولد له ورثت الثلث. فإن كان نعم له عصبة، يعني كمان له ابن أو ابن ابن، ورث تعصيبا، فترث الأم السدس والباقي للابن أو الابن الابن وإن نزل فرضا. لكن إن لم يكن له عصبة فهناك خلاف أن عصبة الأم عصبته، فلو هلك عن أمه وخاله وخالته فقط، فهنا الثلث للأم فرضا والباقي للخال تعصيبا. لماذا؟ مع أن الخال ليس وارثا أصلا، هو من ذوي الرحم، فنقول لأن الخال عاصب الأم، لأن الأم لو هلكت فتكون في هذه الحال هلكت عن أخيها وأختها الشقيقة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هنا لم تهلك هذه المرأة، إنما هلك ولدها سواء كان ابنا وبنتا، فهنا الثلث للأم فرضا والباقي للخال تعصيبا، ولا شيء للخالة لأنها ليست عاصبة بالنفس وإنما عاصبة بالغير في هذه الحال. وقال بعض العلماء إن المال للأم أصلا، نقول لها الثلث فرضا والباقي تعصيبا، أو لأنه إذا كان عصبتها يرثون فهي أولى منهم، لم أدلوا بها. نعم. والشيخنا رحمه الله كان يميل إلى هذا، يميل الثاني، وإذا ذكر قول مسعود ونورات أحمد وقول تقي الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الثامنة، علم مما سبق أن الورثة ينقسمون باعتبار الإرث بالفرض والتعصيب خمسة أقسام. الأول من يرث بالفرض فقط، وهم الزوجان وأولاد الأم وإناث الأصول كالأم والجدة وإن علت. الثاني من يرث بالتعصيب بالنفس، وهم الأبناء وأبناؤهم والإخوة لغير أم وأبناؤهم والأعمام لغير أم وأبناؤهم وذو الولاء من ذكر وأنثى. الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالنفس تارة، ويجمع بينهما تارة، وهو الأب والجد وإن علا. الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة ولا يجمع بينهما وهن البنات وبنات الابن وإن نزل وإن نزلنا أحسن أو بنات الابن وإن نزل يعني الابن يمشي يمشي وإن نزع يعني الابن. الخامس من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة وبالتعصيب مع الغير تارة ولا يجمع بين ذلك وهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. هذه هي الأقسام التي قام عليها الدليل. وبقي قسم سادس لا دليل عليه وهو من يرث بالفرض أولا ثم يقسم عليه بالتعصيب وهو الجد والأخت في الأكدرية، وقد سبق الكلام عليها وبيان ضعفها ومخالفتها للدليل وقواعد الفرائض. طيب هذه الفائدة جيدة ممتازة جدا لأنها تلخص ما سبق، وهو أن العصبة الورثة ينقسمون إلى خمسة أقسام: من يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط، ومن يجمع بين الإرث بالفرض والتعصيب يجمع بينهما، ومن يرث بالتعصيب بالفرض أو التعصيب بالفرض تارة فقط وبالتعصيب تارة فقط، ومن بالغير تعصيب بالغير، ومن يرث بالفرض تارة فقط أو بالتعصيب مع الغير تارة. طيب أما القسم الأول وهو الذي يرث بالفرض فقط ولا يدخل في التعصيب نهائيا، فهو أفهم الزوجان والأولاد لأم وإناث الأصول. الزوج له النصف أو الربع، الزوجة لها الربع أو كملوا أو الثمن، الإخوة لأم لهم السدس إن انفرد أو الثلث إن تعددوا، أصول الأم أو الجدة، الأم لها إما السدس كملوا أو الثلث أو ثلث الباقي، الجدة لها السدس أو بس ما لها له فقط. إذن هذا من يرث بالفرض فقط. طيب من يرث بالتعصيب بالنفس فقط وهم الذكور الورثة إلا الزوجان الزوج والإخوة لأم والجد والأب، ويضاف إليهم المعتقة. إذن العصبة بالنفس من هم؟ بالعصبة بالنفس فقط هم الذكور الوارثون، ويستثنى أربعة ونزيد خامسة، نقول الزوج هذا لا دخل في التعصيب، الإخوة الأم لا دخل في التعصيب، الأب والجد نقول هم يعصبون لكنهم لهم حال أخرى أنهم يرثون بالتعصيب والفرض. طيب والخامس هنا تدخل المعتقة لأنها عاصبة بالنفس، عاصبة بالنفس. طيب وذي قال في الأخير قال وذو الولاء من ذكر وأنثى. طيب الحالة الثالثة أو القسم الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالنفس تارة ويجمع بينهما وهم الجد الأب والجد، فالأب لو انفرد أخذ المال كاملا هلك عن أبيه فقط نقول له المال كاملا، هذا ورث بالفرض فقط، بالتعصيب فقط كما لو هلك عن ابنه وأبيه، هلك عن ابنه وأبيه كما الأب سدس فقط والباقي للابن. طيب ويرث بالفرض والتعصيب بنفس الوقت كما لو هلك عن بنته وأبيه، فنقول للبنت النصف والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، والجد مثله على الصحيح مثل الأب تماما إلا على قول زيد بن ثابت، وسبق معنى أن قوله رضي عنه مرجوح. طيب الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة أخرى ولجع بينهما وهن البنات وبنات الابن وإن نزلنا، فإذا انفردت أخذت بالفرض، وإذا كان معها ذكر مساوي لها أو أنزل منها في البنات الابن ورثت بالتعصيب بالغير فقط. مثاله هلك عن بنتي وعمه، البنت لها النصف فرضا فقط والباقي للعم. طيب هلك عن بنته وابنه، نقول بالتعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هلك عن بنتين وبنت ابن وابن نازل. البنت اللي ابن هنا ترث بالتعصيب بالغير مع ابن نازل. طيب الخامس من يرث بالفرض تارة فقط أو بالتعصيب مع الغير بس، يعني ولا جمع بينهم، وهن الشقيقات والأخوات لأب مع إناث الفروع. طيب فإذا انفردت أخذت بالفرض. مثال هلك عن أختي الشقيقة وابن عمه، الشقيقة لها النصف فرضا والباقي لابن العم. هلك عن أختي لأبيه وعمه، ها الأخت لأب لها النصف فرضا والباقي للعم تعصيبا. طيب وترث بالفرض مع الغير كما لو هلك عن بنته وأخته الشقيقة، كم البنت لها؟ النصف فرضا والباقي الأخت الشقيقة تعصيبا مع الغير، مع الغير. طيب هلك عن بنت ابنه وأخته لأبيه، ها بنت الابن لها النصف فرضا والأخت لأب لها الباقي تعصيبا مع الغير. إذن فهذه أقسام العصبة، وتقسيم جيد، وإذا واحد يحفظ يضبطه من أجل لا يختل عنده الفهم. والله تعالى أعلم.